بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا. الحديث في الآية الكريمة هذه عن مقطع من مقاطع قصة يوسف عليه السلام، من المقاطع والجوانب الأخيرة من قصة يوسف عليه السلام، لأنه بعدما تعرفوا عليه واعتذروا منه وقال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، قال اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. الجماعة بالفعل امتثلوا أمر يوسف عليه السلام، بس يوسف أكد على أن الشخص الذي في اليوم الأول لما أخذوه ورموه في البئر في الجب، واحد من الإخوة اللي كان شوية قاسي أخذ القميص مالته ملطخ بالدم ومضى به إلى أبيه فسبب لأبيه حزنا عميقا وألما كبيرا، بحيث اشتد عليه الوجه والفراق، ابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، شاب رأسه واستوذب ظهره على فراق يوسف عليه السلام، فقال له انت الشخص الذي أذيت والدك وسببت له المحنة وسببت له الحزن والألم العميق، فانت كنت تاخذ القميص هذا، تاخذ قميصي هذا وتلقيه على وجه ابي واطمئن ياتي بصيرا. بالفعل امتثل امر يوسف عليه السلام، فجاء الى ابيه والقى القميص على وجه قميص يوسف. فلما ان جاء بشير، طبعا هذا الإنسان اللي يجيب بشارة يسموه بشير، فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا. زين، هذا قرآن وليس لمسلم أن يناقش في موضوع القرآن، خصوصا هذه الآية الواضحة، يعني ما يرد لها تأويل ولا هي من الآيات اللي غامضة مثلا أو من المتشابهات. هنا العملية التي قام بها بالدرجة الأولى نبي من الأنبياء، عملية التي أمر بها يوسف عليه السلام، قال اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا. ثانيا الذي ألقي القميص على وجهه وارتد بصيرا يعقوب عليه السلام أيضا نبي. فالعملية بين نبيين معصومين. زين، هنا يبدو تساؤل في أنه هذا العمل معناه شنو؟ يعني شلون نوجه أن قميص لبسه يوسف عليه السلام صار إلى هذا التأثير وهيك بركة وهيك أثر، اللي بحيث لما ألقي على وجه أبيه المهموم المغموم البصير ارتد بصير، الشخص الذي ما كان يبصر وإذا به يبصر. فأولا بالنسبة إلى هالعملية هذه، يعني بعبارة أخرى، ممكن أن نستعين ببعض الأشياء التي لامست بدن النبي من الأنبياء، نستفيد من عنده في بعض الأمور الصعبة، هاي وحدة. وثانيا، هل هناك تأثير واقعي للأنبياء في الأشياء التي تلامس أبدانهم أو في الأشياء التي تحيط بهم؟ أكو هيك تأثير؟ يعني نحن إذا رجعنا إلى بعض الآثار عن الأنبياء، طبعا نحن نتحدث عن الأنبياء بعدين ننتقل إلى الأولياء أو صياء، فخلنا نثبت القضية أو نثبت القضية بالنسبة للأنبياء بالدرجة الأولى. لما نأتي إلى حياة الأنبياء نشوف البركة منهم تنتشر إلى أطرافهم، البركة منهم تنتشر إلى أطرافهم. فمثلا آدم عليه السلام معروف في التاريخ أن جبرائيل أتى به يوم عرفة إلى عرفات، هاي مقدمات سواها البارئ عز وجل لقبول توبة آدم، جاب إلى عرفات وفي عرفات تضرع إلى الله سبحانه وتعالى وطلب من الله تعالى أن يغفر له، وبالفعل توسل بأهل البيت صلوات الله عليهم والله تعالى قبل منه توبة. ليلة العاشر أخذه جبرائيل إلى المزدلفة المشعر الحرام، يوم العاشر ما أخذ إلى منى وذبحه منى. فالعمليات هاي اللي قام بها أثرت بركة في الموقع في المكان. فتشوف بعد ذلك بقيت مناسك الحج إلى يومنا هذا وإلى يوم القيامة من بركات آدم عليه السلام. نبي الله إبراهيم عليه السلام، طبعا هذه منتقيات ومقتطفات أذكرها. نبي الله إبراهيم عليه السلام أمره الله سبحانه وتعالى أن يرفع قواعد البيت، باعتبار القواعد الأركان كانت مشخصة إلى جبرائيل، شخصها إلى وقال له ابني سوي بيت. ابنهم كان غلام، كان يقدر يشتغل، إسماعيل صار كبير إلى حد ما، فصار القصة هو إبراهيم عليه السلام، هو أستاذ البنا الكبير، وإسماعيل صار العامل مالته، مساعد مالته. فكان يجيب له الطابوق ويجيب له الحجار ويجيب له الصخر ويجيب له على كل حال الأشياء اللي يحتاجها للبناء. فقام يبني إبراهيم، صعد البناء إلى أن وصل إلى درجة بعد ما يقدر يعني سيطر على البناء، مو إيده توصل، هو إيده توصل لك ما يقدر يبني، لازم يسيطر على البناء. فابنه جاب له صخرة خلاها جوا رجله، صعد عليها حتى يكمل البناء. وطبعا ذاك اليوم ما كانت أرض الكعبة مثل اليوم. أرض الكعبة كانت مساوية لأرض المسجد، تطورات هذه صارت بعدين وصلت إلى هالحد. المهم أن صعد على هالصخرة هذه وكمل البناء. الله سبحانه وتعالى أراد أن يبقي أثرا لإبراهيم عليه السلام، فسوى الصخرة، أوائل الصخرة فوق، يعني القسم الفوق، مثل العجين، مثل الطين الواحد، فرجليه فاتن داخل أثر. اللي يشوف مقام إبراهيم اللي يسموه القبة هاي من الجامع الزغيرة اللي يشوفها في المسجد الحرام يصلون عدها، مقام إبراهيم داخل ذات عين، شوف صخرة أكو. ف ما أدري لعله حدود المتر، أقل من متر، مكان رجلين أكو ثابتات بالصخر، مكان رجلين ثابتات بالصخرة، صخرة مصخر جهنمات، مو صخرة هيك بسيطة. زين، فالله تعالى أبقى أثرا لإبراهيم. مو بس هاي، شوف بركة إبراهيم، وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم شنو؟ مصلى، مكان الصلاة. وهذا المكان في الطوف، خلص طوافك واستحق تجي تصلي مكان مقام إبراهيم. إذا ما حصلت كل كم المقام شوية تدنى، بس على كل حال ذيك المنطقة هذه. فمن بركات إبراهيم عليه السلام صارت هاي الصخرة مباركة، وصارت المنطقة مباركة، والله تعالى خلى الصلاة منها. وبعدين إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، من آيات الله، ومن دخله كان آمن. فشوف من بركات إبراهيم خليل عليه السلام اتبركت هاي الصخرة، ثم صارت مقام إبراهيم، ثم صارت الصلاة في هذا المكان، وهكذا. هذه بركات. زين، نجي بالنسبة إلى قضايا أخرى في عالم الأنبياء. استاذ الأنبياء طبعا عندهم الشيء الكثير، أنا ما أحكي عن المعاجز، تقول زين موضوع المعجزة غير، وموضوع الكرامة هم غير، وإن كان ربما حديثنا يشمل الكرامة، لأن يقولون المعجزة لازم تحدي أكو، بس بالأمور الطبيعية كرامة، يعني فلان تظهر له كرامة. فرد أقول أنه تأثير النبي في بعض ما يحيط به. فإحنا نتحدث عن نبينا باعتبار هم تاريخه واضح إنه، وهم أثبت وأصح، والأنبياء الله تعالى إنصافهم شيء الكثير. زين، تعال إلى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، مثلا من بركاته أنه يمسح بيده على رؤوس الأطفال. صحابة النبي كانوا متعودين يجيبون أطفالهم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، يا رسول الله امسح على رأس هذا ادعو له، فكان يمسح على رؤوسهم ويدعو له. فإذا لابد أكو بركة في أنامل الرسول لما يمسح على رأس ذولا، من التأثير، وإلا مو عمل عبث. زين، إذا توضأ النبي صلى الله عليه وآله، شوف الصحابة أو قسم منهم يمدون إيديهم في الشكل، قطرات وضوء النبي توقع بيديهم، إن يالا اللي حصل لك قطرة يمسح بها وجهه، يمسح بها بدنه. شنو معنى هذا؟ يعني تبركا بهذا الماء الذي لامس جسد رسول الله، يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد يجون أحيانا كانوا للنبي يطلبون من عنده فضلة الماء مالته، يشرب ماء أو يأكل طعام، هاي الفضلة يأخذوها يتبركون بها. حتى أنه من القضايا التي تذكر في هذا المجال عبد الله ابن عبد الله ابن أبي ابن سلول. عبد الله الأول ابن أبي ابن سلول هذا رئيس المنافقين معروف، وإن كان بدريا هذا اللي في سورة المنافقون الله تعالى يذكر قضيته لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل إلى آخره. فهذا الرجل مناوئ للرسول لكن من المسلمين، لكن اعتبروه رئيس المنافقين وإن كان من الصحابة وإن كان بدري. عند ولد طيب يخرج الحي من الميت، عند ولد طيب هم اسمه عبد الله يعني سميه عبد الله الثاني، فهذا عبد الله كان من الأخيار من المؤمنين، الذي بحيث يجي إلى النبي صلى الله عليه وآله يقول له يا رسول الله يعني الكلمة هذه قاسية من الرجل هذا، إذا تريد قتله مرني أنا أقتله. قال له ليش؟ ليش أمرك إلك؟ قال له لأنه أنا إذا قتلت وإن كان الناس كلها تدري أني أبر الناس بأدي مؤدب يا والدي مهما كان، لكن أخاف أن تأمر واحد آخر يقتل النبي وبعدين تأخذ لي الحمية أنا فأروح أقتل الذات فأكون قتلت مؤمنا بمنافق، لكن أنا إذا أقتله قلبي بارد. فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له لا لا مفكرين بقتله ولا بإيذاءه. عوفا عاد هو الرجل لما كذب خبر، لما وصلوا إلى المدينة وقف على أبواب المدينة عبد الله الثاني الابن وقف في وجه أبيه قال له ما تدخل المدينة. قال له ليش؟ قال له المدينة مو مدينتك أنت، مدينة مدينة رسول الله، هاي المدينة لا تدخلها أنت إلا بإذن من رسول الله. شوف الإيمان وقع إلا بإذن من رسول الله، مو لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. تقول له حتى تعرف أنه الذليل منه والعزيز منه، العزيز اللي أعزه الله والذليل الذي أذله الله، أنت منافق ذليل، لكن النبي هو عز البشرية. فوصل الخبر إلى النبي، النبي قال له اتركوا خلفوا أذنا، قصدي أنه هذا كان يحب أن أبوه يصير مؤمن، كان يحب أن أبوه يصير خير، لكن ما بيه. حتى إجى ذا يوم إلى الرسول قال يا رسول الله اشرب هذا الماء خلي شوية فضلة منه، هذا أخذ إلى أبي فلتت ببركة هذا الماء الطهية يشربه حتى الله يبيض قلبه شوية، حتى الله يوفق للإسلام يوفق للدين الصحيح. سواها النبي، فإذا العملية النبي بانها، ما قال له هذا شرك، ما قال له هذا كوف، هذا استعانة بغير الله، هذا ما يجوز، لا لا، النبي شرب ماء خلى شوية فضل الطاهية، بس هو إجا إلى أبيه قال له تفضل اشرب من هذا الماء، هو حس بشيء قال له شنو هذا الماء؟ قال له هذا ماء من فضلة رسول الله، سؤل رسول الله ببركة فجبت لك إياه، بلكت الله ينظف قلبك ويطهر قلبك. فهو حكى حكاية قاسية ما أحب أن أذكرها، ورمى الماء وما شرب من عنده، قصدي أول العملية. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم انطى من هذا الماء الذي شرب منه قسما وأعطاه البقية. زين، بعض من القضايا اللي تذكر في هذا الباب، القضايا التي تذكر في هذا الباب أن فاطمة بنت أسد، أسد بن هاشم أم الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، أم الإمام علي وجعفر وعقيل وطالب، هذه كانت بارة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تعرف أن النبي فقد أباه وهو في حمل في بطن أمه، قام بكفالته جده عبد المطلب رضوان الله عليه، بعد 8 سنوات توفى عبد المطلب، وصى أبا طالب أن يقوم بكفالة النبي ويرعاه، وبالفعل كان النبي في بيت أبي طالب، تربى في بيت أبي طالب. مو بس أبو طالب كان يحن إليه، مو بس أبو طالب كان يرف عليه، مو بس أبو طالب كان يرأف به ويقدمه على أولاده، بل كانت فاطمة بنت أسد رضوان الله عليها تقدم رسول الله على أولاده. معروف أنه أبو طالب كان ضعيف الحال، يقولون أنه لما تجي إلى أولاد أبي طالب ما قد يشوف عليهم يعني آثار نعمة شيء كذا مهتمين بهم أمهم وأبوهم، لكن لما تجي إلى النبي شوفهم كحل مرتب ملابسه نظيفة. ليش؟ قد ما كانت تهتم بي فاطمة بنت أسد سلام الله عليها. زين، بعد ذلك طبعا بالهجرة لما هاجر النبي ثم لحق به أمير المؤمنين حمل الفواطم، الفواطم ثلاثة، فاطمة بنت أسد أم الإمام، فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله، وفاطمة بنت الزبير، الزبير ابن عبد المطلب مو الزبير ابن العوام، أن ثلاث فواطم كان نويا والداهن إلى المدينة المنورة. فاطمة بنت أسد بقيت هناك من السابقات للإسلام، بقيت هناك بعد سنوات توفيت. في كتاب وفاء الوفاء للسمهودي، واحد من علماء إخواننا السنة، يذكر تاريخ المدينة وما شابه، يذكر عن ابن شبة، ابن شبة أكو عنده تاريخ المدينة، أحد العلماء، عن جابر بن عبد الله الأنصاري يقول نحن جلوس في خدمة الرسول اليوم، وإذا بشخص أقبل قال يا رسول الله لقد ماتت فاطمة بنت أسد أم علي وجعفر وعقيل، فمن طالب ذاك اليوم توفي. يقول فتألم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال قوموا بنا إلى أمي، كان يعبر عنها بأمي، قوموا بنا إلى أمي. يقول جابر مضينا مع الرسول وكأن على رؤوسنا الطير، ما حد يحكي ولا يحكي، وإنما سكوت هدوء، يعني أصابهم الوجوم من شدة الألم. شوفون حالة النبي، يقول أقبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هو متعلم في البيت اللي كان عايش فيه، بيت أبي طالب، بيت فاطمة بنت أسد، فعلى أساس النساء يغسلا فاطمة بنت أسد بالبيت، فصاح إلى بعض النساء ثم طلع قميصة ودفعه إليه وقال لفوها بهذا القميص ثم كفنوه. صار الصحابة يسمعون اللي وياه، ثم لما فرغوا من تغسيلها وتجهيزها حملوا الجنازة. جابر يقول كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يطوف على الجنازة، مرة يشيل، مرة ورا الجنازة يصير، مرة قدام الجنازة يصير، يعني مهتم بالنسبة للجنازة إلى أن أقبلوا بها إلى البقيع، يعني مدفونة في البقيع. فصاح كم واحد من الصحابة، أسامة بن زيد، عمر بن الخطاب، واحد آخر، ثلاثة قال لهم حفروا، حفروا. طبعا احنا عندنا قبر وعندنا لحد، التفت لي، عندنا قبر يعني الانسان يحفر حفيرة وبعدين يخلي الميت، هذا قبر، ويغطيه بفرش شيء مانع يعني حتى التراب يصير على البدن، شوف انت يوم بلوكات يخلون يوم قطعة، على كل حال كل ما كان شكل فديرون عليه تراب، هذا قبر. لكن اللحد شنو؟ جانب جوانب القبر حفرون بعد داخل، فيخلون الجنازة داخل، جنازة يخلوها داخل، ثم يشرجون اللحد باللبن، اللبن يعني الطابوق طين، طابوق طابوق أول طين يسووه بعدين يفخروه بالمعمل، يطوه نار يفخروه بالمعمل. ف فيجيبون هنا يسوون سد والتقوه بالطين، هذا اللي حديثا. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرهم حفروا القبر، بعدين قالهم طلعوا، طلعوا هو بنفسه حفر اللحد، هو بنفسه، وما اكتفى بهذا، حفر اللحد تماما، طلعوا التراب برا، صار صحابة واقفين يعينون، ثم فات النبي باللحد، نعم تمحك يتحرك باللحد، ثم خرج زين، ثم أمر بدفن فاطمة بنت أسد سلام الله عليها، فدفنوا فاطمة بنت أسد وأهالوا عليها التراب، أبنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقول جزاك الله من أم وربيبة خيرا، ربيبة يعني مربية طبعا، فلقد كنت نعم الأم ونعم الربيبة. فرغوا من الدفن، حركات النبي أعمال النبي حجة باعتبار السنة النبوية تشمل أقوال النبي أفعال النبي تقريرات، فهنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم قام بعمل، قال له يا رسول الله شفناك شيء سويت ما سويت من الغير، أول شيء أن الصيف قميصة للنساء وقلت لهم خلوا قميصي هذا تحت بدنها تحت الكفن تحت الكفن، ويعني أول الكفن بعدين ولا يعني داخل تحت البدن ثم يصير الكفن. والشيء الثاني دخلت إلى اللحد فمعكت باللحد، هذا شنو معناه؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم أما أني أمرت بجعل قميصي تحت بدنها حتى يلبسها الله سبحانه وتعالى من ثياب الجنة، إذا في بعض الروايات حتى يقيها النار، نفس النتيجة يعني، فمن زحزح عن النار ادخل الجنة. وأما أني تمعست في قبرها حتى يوسع الله تعالى في قبرها، في بعض الروايات حتى يجنبها الله تعالى ضغطة القبر. زين هنا يجي السؤال، النبي صلى الله عليه وآله وسلم هل قميص هذا اللي كان لابسه ولامس بدنه الشريف زين قال لفه به فاطمة بنت أسد، يعني هذا القميص لما لامس قبر العفو لما لامس جسم النبي يعني صار ببركة، صار بأثر، صار بخير، وشي وإلا إذا ما إلى أثر عليه من صلى النبي. هو النبي هم بنفسه تمعك في القبر هم أثرها الأثر أن الله تعالى يوسع في قبرها أو يجنبها ضغطا، نفس النتيجة يعني إذا قبره واسع بعد ضغطا نصير عليه. زين هذه من جملة القضايا المذكورة، كيف نفسر هذه الأعمال؟ كيف نفسر هذه الأشياء التي وردت عند مؤرخي المسلمين ومن كتب عن سيرة الرسول وعن تاريخ الرسول؟ إذن قميص يوسف هنا، قميص النبي هنا، أنامل النبي على رؤوس الأطفال، سؤر النبي أو فضلة النبي وتأثير فيه برد، وقضايا متعددة أخرى، قضايا متعددة أخرى هذه كلها مؤثرة، يعني تنتقل البركة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى حواليه. طبعا أنا ما أرد استدل بريق رسول الله اللي عالج بعيني أمير المؤمنين يوم خيبر، ما أرد أذكر قضايا أخرى اللي رأسا من ذات النبي من بدن النبي، لا لا، لكن تأثير في واسطة يكون يعني القميص يكون بين الرسول وبين القضية اللي تصير الواقع اللي تقع. فأقول هذه البركة موجودة هم نظريا هم عمليا. نبي الله عيسى عليه السلام يقول وجعلني مباركا أينما كنت. مباركا أينما كنت إيش معنى؟ يعني وين ما أكون أنا حوالي يصير بركة، وجودي بركة، المنطقة اللي يعيش فيها يصير. لأن أكو عندنا بعض الروايات أنه ربما الله تعالى يرفع العذاب أو يمنع العذاب من محله بأجمعها ببركة مؤمن واحد، ببركة مؤمن واحد. يعني هل بركة هذه تنتشر فيها الأجواء هذه كلها، تنتشر فيها المناطق هذه؟ فإذا كان الأمر كذلك، إذن نحن نستطيع أن نستدل بهذا على أن هناك قضايا يعرفها الله تعالى، والباري عز وجل جعلها آيات وجعلها كرامات لأنبيائه. فإذا أصل القضية ثابت، إذا أصل القضية ثابت نجي ننتقل من النبي إلى الوصي، إلى الأئمة، إلى الأولياء، إلى الصالحين. لأن ما دام ثبت هذا الشيء بالنسبة إلى بشر بمستوى النبي، طبعا بالنسبة إلى الغير أم ممكن أن يكون هذا الشيء. وقضايا متعددة صارت، أنا أذكر نموذج منه، دعبل الخزاعي رضوان الله عليه شاعر أهل البيت، لما سمع بأن الإمام الرضا سلام الله عليه دعاه المأمون العباسي إلى مدينة مار في أوزبكستان، جمهورية أوزبكستان، خراسان كانت طويلة عريضة تشمل ذيك المنطقة، فراح إلى هناك وقرأ على الإمام قصيدته التائية المعروفة مدارة آيات خلت من تلاوة إلى آخر. فبقي هناك هم يظهر أيام، لأن كم مرة دخل على الإمام وقرأ عليه، بعض الأيام أيام محرم كانت. فالإمام سلام الله عليه راد يتحفه بشيء يطيب الجائزة، لأن دول كرماء، دول البيت الرحمة، نحن أناس نوالنا قضل يرفع فيه الرجاء والأمل تجود قبل السؤال أنفسنا خوفا على ماء وجه من يسل. فراد يقدم له هدية، هو طلب قال له سيدي أنا أريد تتحفني بثوب قميص جبة فالشيء الذي لامس بدنه، هذا أريد أتبرك به وأجعل كفني تحت كفني، على كل حال أريد أتبرك به. يقولون الإمام سلام الله عليه أعطاه بعض الدراهم والدنانير التي ضربت باسمه، دنانير ودراهم ربوية يسموها، بعض المتاحف أكو منها آثار، وأعطاه خاتم عقيق، وأعطاه كما يقول سيد حسن الصدر رضوان الله عليه في تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام أعطاه قميص، بس المعروف أعطاه جبة، أعطاه جبة. وطبعا الإمام كان يتعبد بملابسه هذه، ف لابس الملابس هذه مثلا جبته شيته مصلي قارئ قرآن إلى آخره. هو إجا جاب الجبة والهدايا هذه، إجا والظاهر أنه إجا في قافلة رسمية، لأنه المأمون العباسي لما سمع بجعبل بعث إليه وحضر وقال له اقرأ لي بعض القصائد، حتى عندها قصيدة رائية بها حكي على بني العباس، قال له ما يخالف اقرأ. المهم أنه أعطاه بعض الجوائز، ويظهر أنه حمله في قافلة رسمية، قافلة حكومية، وجابوهم الجماعة إلى وين؟ إلى مدينة قم، جابوهم إلى مدينة قم. في مدينة قم يظهر ذاك اليوم أن اللغة العربية منتشرة كثيرا، والحوزة حوزة علمية عربية كبيرة كانت هنا، أشعريين وغيرهم. فالجماعة لما تنبهوا إلى دعبل، وتعرف ذاك اليوم ولو الطريق صعب الوسائل صعبة، لكنه بالعجل كان مثل ما يقولون بواسطة الركبان يحفظون الأبيات يحفظون الشعر شيء يوصلوا رأسا قبل ما يوصل دعبل، قصيدة واصلة إلى أهل قوم. فاجتمعوا عليه قالوا نحب أن نسمع القصيدة من فمك. قال زين، اجتمعوا في الجامع الكبير. فاجتمعوا في الجامع الكبير، الجامع الكبير الله أعلم وين كان، لأن هذا جامع الإمام الحسن العسكري، هذا مال الإمام الحسن العسكري، بينما هذا أيام الإمام الرضا عليه السلام كان، بعد هذا الجامع ما مبني. وكيل الإمام في قوم طلب من الإمام العسكري إجازة فأجازه أن يبني هذا المسجد. المهم أنه في الجامع الكبير اجتمعوا وقرأ عليهم القصيدة فضجوا بالبكاء. بعدين حبوا أن يعطوا هدايا، قدموا لبعض الهدايا وانتبهوا إلى شيء، قالوا له سمعنا بأن الإمام الرضا أتحفك بجبة. قالوا نعم. قالوا اعطنيها أو اعطها إيانا ونحن ننطيك 1000 دينار. 1000 دينار ذهب. قال لا، أريد الجبة لنفسي. كل ما حاولوا ما قبل ما قبل، إلى أن ودعهم ورأس. لما ودعهم خرج من المدينة، تعرف أكو جماعة شباب ما هكذا يحتاطون مثل الكبار، لحقوا جماعة من الشباب اجوا للخرج مالته طلعوا الجبة زين وجابوه للولاية. هاي بعد هنا احتياط وما احتياط، الشباب ما يعرفون ذن السوالف، يردون يتبركون بجبة الإمام. هو رجع توسل بيهم، خلى بعض الشيبة واصفة، بعض الشيبة حلوها القضية، قالوا يا أبا انت اخذ من عندها قسم، يعني اخذ منها كوم ردن يعني، وذول الجماعة هم يأخذون البقية يقسموها فيما بينهم بالبركة 1000 دينار تمضي، يعني مالك الردن من نتبصد فلوس الردن، لا اخذ هذا كامل. فحلت المشكلة. دعبل الخزاعي اجى الى بغداد، كان بيته في بغداد، شاف البيت كان فيه تماما. السايو الامن ذاك اليوم كان احيانا الامن هم يكنس ترى البيوت، يولا على كل حال السراق. المهم شاف ما في شيء عنده، فاستفاد من الأموال التي حصل عليها 1000 منا، بعدين فلوس اللي كان من طيل إمام الرضا سلام الله عليه، 1/100 باعه، 1/100 يعني يأخذوها للبركة هاي باسم الإمام الرضا، الدنانير الرضوية الدراهم الرضوية. فحصل على أموال، اشترى أثاث للبيت ورتب بيته ورجع كما كان وأحسن. مرت الليالي والأيام، عند جارية يحبها كثيرا، خدمة تقوم بواجباته، أصيبت في عينيها وداها للدكتور اليوم مباشر وعقبة وهكذا، ونعوذ بالله من الأمراض اللي الله تعالى أذل البشر ببعض الأشياء منها المرض والموت. زين، فأخيرا الدكتور قال له عين من عينيها هذه ما لها علاج، اغسل يدك، لكن الثاني نعالجها والله تعالى ارحم الراحمين. فيقول بات تلك الليله مهموما مغموما. شو اسوي هذا اذا عمت او حتى عين واحده من عيونها راحت شلون؟ يقول هنا قد مره اتذكر باب فرج صار لي، اتذكر انه عندكم من قميص او من جبه الامام الرضا سلام الله. بعد اليوم يومه شايل من جايبه زين. يقول فقام رأسه فرحان، جاب الردن، عصب الجارية بردل، وحتما توسل إلى الله تعالى الإمام الرضا دعا، هذا لا بد منه. نامت الجارية، صبح أقبل دعبل القزاعي إلى جاريته ففتح عنها عصابتها وإذا بعينيها سالمتين. زين، هذه طبعا واحدة من آلاف القضايا اللي جارية لأهل البيت سلام الله عليهم. كل واحد من المؤمنين عنده قضية 12 ويا الأئمة صلوات الله عليهم، هم أبواب الحوائج، هم أبواب الله، هم الشفعاء إلى الله تعالى في قضاء حوائج الناس. صلوا على محمد وآله. شهر رمضان شهر الصلوات. وليلة الماضية تحدثنا عن الصلوات وأثر الصلوات، وفد الشيء اللي نسيت أذكره أنه قضاء الحوائج بالصلوات، لأنه أنا حتى أنا في كثير من القضايا لما تتعثر علي زين أنذر مثلا 1000 صلوات للإمام الرضا أو لفلان أو 500 صلوات أو ما شابه ذلك. كثيرا ما الله سبحانه وتعالى يفرج ويقضي الحاجة. زين، يا آل بيت الله، كل من ابتلى، كل من ابتلى يتوجه إليهم، كل من صار في عسر أو شدة يتوجه إليهم. الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم ممن يعرف حق حجج الله. اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرف تعرفني نفسك لم أعرف رسولك. اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. يا آل بيت الله، كل من ابتلى لم ينجو إلا فيكم أهل الولا، لكم كأبراج السماوات العلا حفر بطيبة والغري وكربلا وبثوس والزورة وسامراء، ما جئتهم في حاجة إلا انقضت وتبدلت ضراء بالسراء. إذن هناك تأثير من أبدان الأنبياء، من أرواح الأنبياء، من نفوس الأنبياء فيما حواليهم، والبركة تظهر، معالجة المرضى، قضاء حوائج إلى آخر ذلك. زين، بعد الأنبياء تشوف الناس كانت تتبرك بآثار النبي، فآثار النبي فنبينا صلى الله عليه وسلم. أكو في بعض الأماكن نعال حذاء رسول الله، يذكرون بعض العلماء، يقولون بعض العلماء لما يريد يروح إلى هذا المكان اللي فيه هذا الحذاء يتطهر، وحتى يعني يتحفى، ما يقولون احتراما حذاء رسول الله. أكو بعض الأماكن شعرات من رسول الله، عصى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عصى رسول الله، أشياء متعددة. أقول لي المؤمنون المسلمون طيلة هذه القرون المتمادية يتبركون بها. إذا ما وصلنا إلى هنا أثار، يؤتى إلى قبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ما يوصل إلى القبر زين أمر على الديار، ديار ليلى، وقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار. يذكرون أن في أيام ولاية مروان أيام معاوية، والي كان من قبل معاوية على المدينة، أقبل يوما إلى قبر النبي، إلى المسجد، طبعا قبر مكشوف كان، أقبل إلى قبر النبي شاهد واحد مخلي وجهه على قبر الرسول، أخذه من ملابسه جره، قال انظر ماذا تفعل. يعني مروان يحتاط، خاف شرك، هذا خاف كذا، رفع راسه إلى عينه، وإذا به أبو أيوب الأنصاري، هذا اللي ضيق النبي، النبي مد في بيته، أبو أيوب وزن ثقيل رقم كبير، عرف شي يريد مروان، يعني يقول له هذا مثل ما يقولون الربع الشرك، هذا انه شلون تخلي وجهك على قبر النبي، شلون تتبرك بقبر النبي. تفت اليه قال جئت رسول الله وما جئت الحجر، استهن، والا هذا لو ذهب برا ما روح لي انا، هذا هنا حجر على قبر رسول الله، جئت رسول الله ما جئت الحجر. بعدين ضربه ضربه قويه جدا، قال سمعت رسول الله يقول لا تبكوا على الدين اذا وليه اهله، ولكن ابكوا على الدين اذا وليه غير اهله. تشحم حمامك، هيك مهتم بالتوحيد يا بيه، هيك مهتم بالتوحيد، خاف يصير شرك وخاف يصير كذا. هو من ابو ايوب الانصاري هذا الصحابي الجليل، وانت اعلم من عنده، افقه من عنده، اعرف يعني بدين الله منه. وهكذا بلال لما جاء الى قبر النبي صلى الله عليه واله، كان رايح للشام بعد رسول الله، ما قبل يأذن لاحد، على كل حال ضايقه، وراح الى الشام، فالليل يشوف النبي في المنام، يقول له ما هذا الجفا يا بلال، تركت دار هجرتي. فركبوا اجه على طريقه النبي، يجي للمسجد يصلي لركعتين، ثم راح الى قبر النبي، ف وضع خده على القبر وأخذ يبكي بكاء شديدا، ثم إجى إلى دار أمير المؤمنين. المهم أنه هذه أشياء موجودة. زين، إحنا عندنا من جملة الأمور اللي معروفة من بركات الحسين عليه السلام، الحسين هم ابن رسول الله، بضعة من رسول الله، اسم من رسول الله، جزء من رسول الله، ها؟ حسين مني وأنا من حسين، ف يعني الحسين هم جزء من رسول الله في كربلاء، ذاك في المدينة هذا في كربلاء. لما يقولون أن الله سبحانه وتعالى جعل الشفاء في تربته، جعل الشفاء في تربته، يعني الحسين إلى منزلة كبيرة عند الله. بعدين من جهاده، أنفاسه، دمائه الزكية اللي أريقت على أرض كربلاء من أجل إعلاء كلمة الله ومن أجل الدفاع عن دين الله، فهذا إلى شان كبير عند الله تعالى. وليس على الله بعزيز أن يتحف الحسين عليه السلام بهذه التحفة. حسين عزيز الله، حسين عظيم. يا أخي تقرأ في زيارة عاشوراء، اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة، الدنيا والآخرة. عزيز الله الحسين، عزيز الزهراء، عزيز رسول الله، عزيز علي. فإذا كان هكذا الحسين ومو غريب ومو شيء نشاز ولا شيء جديد أن الله تعالى يجعل الشفاء في تربته صلوات الله وسلامه. ثم هاي التربة يا أخي، هاي التربة سالت عليها دماء زكية ودموع، دموع، دماء ودموع. رحم الله السيد الرضي، كربلا لا زلت كربا وبلا، ما لقي عندك آل المصطفى، كم على تربك لما صرعوا، من دم سال ومن دمع جرى. أحيانا يفرقون بين الدم، في المقتل في صحراء المعركة دماء كثير، في المخيم دموع، لكن فد مكان اجتمع للدموع والدماء، وين؟ لما خرجنا البناء رسول الله، فاقدات الشعور على القدود لاقمات، وبالعويل داعيات، وإلى مصرع الحسين مضاء أدرات، أقبلنا إلى الحسين وإذا به على وجه الأرض صريح لا يستطيع حراسة، سوّن ذني بنات رسول الله فواحدة عيون تحنو على آية تضم. اتصور اتصور الشاعر قاعد يوصف لك سوّن ذني فواحدة عيون تحنو على آية تضم وأخرى على أيد الرداء تضم وأخرى على خوف الثلود بجن وأخرى تفدي تقول له فدوى روح لك وأخرى تفدي وأخرى تقبل وأخرى أتها فادح الخاف ببكة دايحة ما تدري شو تسوي فأذهلها يا ولم يذهبي ويذهب تصف الدمع عنه وتهمل مثله دموعا فما زالت تصف وتهمل من صاحب اليم من صاحب اليم ومخضب بدايا يا زينب لفات يا والحرم ويسكين ولي صار علي دايا رايا يجلب انبكتا يا رايا والدمع يجار رايا وانن على ونين وحدة تظل والمدمع تهل وتنتحب وتقل العدوان جولي انا مثل حني الضلع فوق الله هذا الشاعر يوصف الحالة المدرية يقول مثل حني الضلع فوق تحنان بدم اللي خضب شيب تحنان بضعيف الصوت نادى اهل تحنان ترى سهم المثلث بتجري اي ترى سهم المثلث بتايا يا كبير وجات بشمر زينب ابنة فاطمة بسم الله الرحمن الرحيم أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب مضطر إذا دعاه ويكشف السوء إلهنا وسيدنا نحن المضطرون فاكشف السوء والبلاء عنا اللهم صل على محمد وآل محمد ومن على جميع مرضى المؤمنين بالشفاء والعافية خصوصا من أوصونا بالدعاء لمرضاهم يا رب العالمين اقض حوائج المحتاجين أد ديون المديونين فرج عنا وعن جميع المؤمنين يا رب العالمين آمنا في أوطاننا وآمن المسلمين في أوطانهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا احفظ وأيد وسدد علماءنا الربانيين أهلك من أراد السوء بشريعة سيد المرسلين اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة تقبل هذا العمل منا ومن السامعين ومن الإخوة المؤسسين ارحم اللهم امواتنا جميعا وسائر موتى المؤمنين ببركة سورة الفاتحة مع الصلوات.